إلى غير ذلك من أنواع الصفات. هناك شفاعة رب الأرباب، هناك شفاعة الملائكة، هناك شفاعة المؤمنين، هناك شفاعة حامل القرآن لوالديه، هناك شفاعة الشهيد لمن من أهل بيته أو قاربه، تتنوع كما في الأحاديث. وأجمع كتاب في باب الشفاعة للشيخ أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الواجعي رحمه الله تعالى الشفاعة، كتاب الشفاعة اسمه بهذا المعنى الشفاعة، مجلد كبير ومحقق ومطبوع، ألفه الشيخ للرد على المنكرين للشفاعة من الشيعة، لأن الشيعة ينكرون الشفاعة ويقولون بعقيدة المعتزلة، وفي باب الأحكام والفروع يقولون بآراء أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهم في الفروع أحناف وفي العقائد معتزلة. فمن هنا ألف الشيخ هذا الكتاب، وأطال العلماء من قبل سرد روايات الشفاعة من هؤلاء الحوض بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه في البدايه والنهايه. وحديث الشفاعه حديث متواتر. يقول باب في ذكر شفاعه النبي عليه الصلاه والسلام. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن داود الاودي عن ابي عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام بقوله تعالى عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. قال الشفاعه. قال حدثنا الحواطي ومحمد بن مصطفى قال حدثنا بطيخ قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن ابي عن النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا كان يوم القيامه كنت انا وامتي على تلمذ فيكسوني حله خضراء ثم ياذن لي تبارك وتعالى ان اقول ما شاء الله اقول وذلك المطار المحمود. قال حدثنا محمد بن ابي صفوان الثقفي قال حدثنا يحيى بن ابي كثير ابو غسان العنبري قال حدثنا سلم بن جعفر عن سعيد بن جريري قال حدثنا سيف السدوسي سيف السدوسي عن عبد الله بن سلام قال اذا كان ما كلية عبد الله بن سلام؟ ها؟ ما كنا في احد؟ ما في؟ ما في شيء في الجعبه اليوم؟ جعبه مصفره؟ عداد مصفر؟ ما في دفاتر؟ مرتب على الحروف؟ الدير أخينا محمد عبد الهام؟ كلية إيه؟ أبو عبد الرحمن؟ أبو عبد الحمد السعيد؟ يا كريم؟ ها؟ كل مصطفى؟ مصطفى؟ بسم الله من كولومبو؟ هي الأسوان حول المركز صحيح. أخونا محمود أخونا عبد الرؤوف رب الله أبو يوسف أشياء أخرى أشياء عبد الله بن سلام الصحابي الجليل أنا حضر من أحوال اليهود ها؟ وأسلم ها؟ كنيته أبو يوسف أبو يوسف عبد الرؤوف عبد الرؤوف كده؟ ممكن عبد الرؤوف أصلا عبد الرؤوف أصلا الله يبارك فيك أبو إيه؟ أبو يوسف ها؟ أنا؟ أبو إيه؟ أبو الرحمن الله يبارك بارك الله فيك من موسكو ولا وسط روسيا؟ بارك الله فيك. أنت من كومبو كومبو ولا إيش اسمه؟ ها؟ إتفو أيوة صح كده. شو يوسف زين من كلية ال خلاه واحد ضايع دي مش من يوم ضاع اللي تعرفه تعرف وجه الناس والله من يوم راحت البنت عليها والناس تعلم بارك الله فيك اسال الله ان يرضى عليك. طيب يقول هنا عن عبد الله بن سلام وبعدين سلام بالتخفيف